هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد محمود أبو المعاطي أحمد، المقيم في الشوامي مركز بلقاس محافظة الدقهلية. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسادة المسؤولين في التضامن الاجتماعي، بيقول فيها: أنا شاب يا حضرات، عندي 24 سنة، حصل لي حادث وكانت النتيجة إن حصل بتر في دراع اليمين، وده سبب لي عجز وما بقيتش أقدر أشتغل. اتقدمت للشؤون الاجتماعية بلقاس وعرضت حالي عليهم، وقالوا لي وقتها: شوف يا سيدي، انت هتقدم طلب وهيتم دراسته دراسة مستفيضة، وبعدها بقى هيتم عرضك على الكوميسيون الطبي. وادي يا سيدي دفاتر التحويلات. ايوة، انت هتتعرض على الكوميسيون الطبي يوم الاثنين اللي جاي ده. وبالفعل يا حضرات اتعرضت على الكوميسيون، والكلام ده كان في شهر اكتوبر 2018. وبعد فترة طلعت نتيجة الكوميسيون الطبي، واللي بلغني بيه البهوات في الشؤون لما قالوا لي: مبروك يا محمود يا أبو المعاطي، الكوميسيون الطبي قرر إنك معاق وتستحق ظرف المعاش. طب الحمد لله يا بيه، إيه بقى المطلوب بعد كده عشان أقدر أصرف المعاش؟ ولا حاجة خالص، أنت تروح على بيتك تقعد كده معزز مكرم، تشرب شايك أبو نعناع، وإحنا نخلص كل حاجة. وبعدها بقى وبعدها وانت عدم المغزى كنت جاي عاوز ايه؟ نعم، انا سعادتك محمد اللي الكوميسيون الطبي وافق على طلبي واستحق المعاش. ايوه افتكرت، محمد محمود ابو المعاطي، صح. روح يا محمود، الله يسيئك، وسيبنا نشوف شغلنا. روح. وروحت يا حضرات، وانتظرت شهر واثنين وثلاثة، وبقالي اكتر من سنة يا حضرات، ولسه ما فيش اي حاجة ظهرت، ولا استلمت فيزا ولا اي حاجة. وكل مرة اروح يقولولي لسه. طب واخرتها؟ هفضل لغاية امتى عايش وكأني مش عايش؟ ياريت يا معالي محافظ الدقهلية، ويا سادة يا مسؤولين في التضامن الاجتماعي، تقفوا جنبي وتساعدوني. ممكن؟ سليمان